وإراحة نفسه بالانتقاد من المجاني بمثل ما فعل. يقول إن هذا من حكمة الشرع في القصاص. فقال وإن حكمة القصاص من التشفي ودرك الغيظ لا تحصل إلا بذلك. هنا يشفي صدره خلاص يذهب ما في الصدر من الحقد والغيظ وكذا. خلفنا إذا لم يقتص من الجاني في نفس الوقت لم يعفو عنه فيظل صدره راغبا في الانتقام منه. قال ولأنه قد يكون له غرض في أداء في أذاه وإتلاف ثيابه ويعطيه قيمتها ولا يشق ذلك عليه بكثرة ماله فيشفي نفسه منه بذلك ويبقى المجني عليه بغضبه وغيظه فكيف يقع إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه ودرك سأله وبرد قلبه وإذاقة الجاني من الأذى من إذاقة قلبه. يقول أن أصلا الجاني قد يكون كثير المال ويتعمد يعني شق ثياب مثلا خصومه وتكسير أشيائهم وكذا وتعرضهم إلى قيمة مالية لا يضره إعطاؤهم من الأموال لكن يحصل لهم يعني مثلا من الإهانة والأذى وكذا ما لا يمكن تعويضه بالمال. لكن إذا اقتصوا منه بمثل ما فعل يشعرون بأنهم قد شفي ضيق قلوبهم بهذا الصنيع وهذا من حكمة القصة. قال فحكمة هذه الشريعة الكاملة البادرة وقياسها معا يأبى ذلك يعني يكون من جهة الحكمة ومن جهة القياس قياس على الأطراف يعني إذا كان الأطراف يجوز إتلافها من باب القصاص من باب أولى يقص عليه من باب أولى الأموال يجوز إتلافها وكذلك الحكمة الموجودة في القصاص هي أيضا نفس الحكمة الموجودة. قال وقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به يقتضي جواز ذلك. قال وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زرع الكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا يفعلون ذلك بنا وهذا عين المسألة وقد أقر الله سبحانه الصحابة على قطع نخل اليهود لما فيه من خزي. وفي الآية الكريمة ما قطعتم من دينكم أو تركتموها قائمة على أصولها تبوكم هذا في غزوة بني النضير يعني خيبر في بني النضير يعني في سلطة الحشر كلها في بني النضير. قال وهذا يدل على أنه سبحانه يحب خزي الجاني الظالم ويشبعه وإذا جاز تحريق متاع الغال لكونه تعدى على المسلمين في خيانتهم في شيء من الغنيمة الغال هو يأخذ من الغنيمة شيئا قبل التقسيم فحكم النبي عليه الصلاة والسلام أنه من غلى شيئا ووجد في متاعه فأمر عليه الصلاة والسلام أن يحرق متاع الغال كل متاعه يجمع ويحرق إذا وجد في متاعه خلود أشياء غلى من الغنيمة ويحرق متاعه المغلول وغير المغلول المغلول وغير متاع الأصلي يعني ثيابه وأشياء الأصلية مع الأشياء التي غلاها كله يحرق من باب التعزير له التعزير له والعقوب. قل إذا جاز تحريق متاع الغال لكونه تعدى على المسلمين في خيانتهم في شيء من الغنيمة هنا يمكن يستشهد يقول هذا إتلاف مال يعني متاع الغال لهذا أشياء يعني يكون أطعمة وملابس ومقتنيات وأشياء وهدية وأشياء فمع ذلك يعني تتلف وتحرق وكذا في إتلاف لها من أجل عقابا له على خيانته المسلمين بالأخذ من الغنيمة قبل التقسيم وأخذ ما ليس لهم فلأن يحرق ماله إذا حرق مال المسلم المعصوم أولى وأحرق يعني معاقبته مع عقبت من حرق مال مسلم معصوم بأن يحرق ماله يكون أولى وأحرى. وإذا شرعت العقوبة المالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه فلأن تشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرى. إذا كان يعني العقوبة المالية شرعت في أشياء هي لحق الله تعالى، وكان من كلام إمام مالك رحمه الله وغيره من العلماء يقولون حق الله مبني على المسامحة وحق العبد مبني على المشاحة. يعني كان إمام مالك يرى مثلا أنه إذا مات الشخص وترك مالا وعليه دين لله ودين للعبد، دين الذي لله هو مثلا زكوات لم يخرجها أو لم يحج حتى الفريضة، فهذا عليه دين لله أن يخرج من ماله ما يخطى به من الزكوات التي تخلف عنها ويحج به عن حتى الفريضة، فهذا دين لله. وهناك دين للعبد اللي هو إيه؟ حقوق مالية للعبد. فالإمام مالك يقول حق الله مبني على المسامحة، حق العبد مبني على المشاحة، فيبدأ بحق العبد فيؤدى من أول. شيخ بس الجمهور طبعا يأخذون بحديث حق الله أحق أن يخبر يعني. بس طريقة الغالب هو الغالب سالف ما زال وسالف، لكن بعد التقسيم تخفى لأنه غلول ليس يعني السرقة يعني لها الشروط أن يكون من حرص وكذا. الغلول يعني نوع من التعدي على الأموال، أنواع عديدة يعني النهب والاختلاس والرشوة وكذا. السرقة يعني نوع من أنواع التعدي على المال، نوع مخصوص، فليس كل أخذ المال بغير حق يعني يكون فيه القتل. يعني القتل يكون في السرقة وهي أخذ المال على سبيل الخفاء من حرص وكذا. ممكن مر بنا يعني نهب والاختلاس والنهب. الغلول يعني نوع من انواع التعدي على المال التي ليس فيها حد في السرقه. هذا قبل التقسيم. قبل التقسيم. نعم. المغال هو اخذ من الغنيمه قبل التقسيم. المفروض الاموال المغنومه تجمع عند الامام ثم يخمسها يعني يقسمها بحيث يخرج منها خمسها لله وللرسول ولذي القربى في وجوه البر التي ذكرت في الآية، ثم الأربعة الأخماس يقسمها على النجاد. للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، يقسمها بينهم بالتساوي. لكن بعد التقسيم هو مش غالي. لا، بعد التقسيم هو نصيبه يعني الذي جاء نصيبه في الغنيمة هذا مال الحلال يعني أحله الله تعالى. كلوا مما غنمتم حلالا طيبا. لو أخذ من بعد الغنيمة فإنه أصبحه السالف من بعد التقسيم أصبحه يعني أخذ تقسيم. لو أن شخصا أخذ نصيب غيره يعني نعم، لو أن شخصا سرق نصيب غيره نعم. في الغنيمة طبقت عليه شروط السرقة أخذه من حرص يعتبر سرقة غيره، لكن الغلول اللي هو قبل أن تقسم فهو يعني هو له حق من ضمن يعني من ضمن المسلمين يعني من ضمن المقاتلين في هذا المال، لكن حقه ما زال على المشاع وليس على التعيين. وايضا الاموال هذه فيها حق لله تعالى اولا يجب ان يخرج ثم الباقي يقسم به، فهو اخذ يعني شيء هو له فيه حصه لكن هو اخذ من نفسه يعني من غيره، انه حصته على المشاع وليست على التعيين، لابد يعني يخرج الخمس ويقسم وكذا. فلذلك يعني هو عمل محرم من كذلك والغلول نرجع مرة أخرى. فيقول يعني إذا العقوبة المالية شرعت بحق الله تعالى الذي مسامحته به أكثر من استيفائه، يعني حق الله تعالى مبني على المسامحة وأن الله تعالى يسامح فيه، فلا أن تشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرى. يكون هناك عقوبة مالية للتعدي على حق العبد المالي، لأن الله سبحانه شرع القصاص زجرا للنفوس عن العدوان، وكان من الممكن أن يوجب الدية استدراكا لظلامة المجني عليه بالمال، ولكن ما شرعه أكمل وأصلح للعباد وأشفى لغيظ المجني عليه وأحفظ للنفوس وللأطراف.

المباح لا يخص فيما دونه. طيب ما هو أكثر من المباح؟ هل هناك أكثر من المباح؟ نعم، أكثر من المباح في عندنا اللي يقال لها الهاشمة بالنسبة للشداد الرأس والوجه، اللي أكثر من المباح في الشركة التي يقال لها الهاشمة، وهي التي يعني بعد ما وضحت العظام، يعني الهاشمة هي مباحة وزيادة، هي أوضحت العظام وهشمت العظام، وهناك المنقلة وهي التي أوضحت وهشمت ونقلت العظم عن مكانه، وهناك المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، التي تصل إلى جلدة الدماغ، والمأمومة فيها ثلث الدماغ. جلدة الدماغ المقصود من إيه؟ من بالنسبة للرأس في الجلدة اللي هي الظاهرية هذه، وبعدين تحتها لحم، وبعدين عظم، وتحت هذا العظم في الجلدة اللي هي تقيل الدماغ اللي هو المخ يعني، ففي جلدة الشيء نعم الأم الجافية، أيوه الأم الجافية، فهذه الجلدة اللي هي تحت عظام الرأس، فإذا يعني الجرح يعني هشم عظام الرأس، هشم عظام الجندمة ووصل يعني إلى إيه؟ إلى أن انكشفت جلدته الدماغ، الذي يقال لها المأمومة وفيها ثلث الدماغ. والدامغة هي التي تخلق جلدة الدماغ، يعني مش بس كشفت جلدة الدماغ بل خلق شيئا من جلدة الدماغ، فهذه يقال لها الدامغة، قالوا فيها ثلث الدماغ. طيب هنا بالنسبة للجروح اللي هي فوق الموضحة، فقالوا هذه يجوز أن يقتص فيها موضحة ثم تكون حكومة فيما بقي، يعني تعويض بقيمة إيه؟ يأخذ تعويضا ماليا عن الزيادة، ليس له يعني ليس لمن شج شجة هاشمة أو منقلة أو مهمومة أو دامغة، ليس له أن يقتص بهاشمة، ليس له أن يقتص بهاشمة، لكن ممكن يقتص بموضحة ثم يأخذ تعويضا ماليا عن الفرق بين الموضحة والهاشمة، والذي يصيب مثلا بمهمومة ممكن يقتص بموضحة لغاية ما يوصل العظام، وبعدين يأخذ تعويضا عن الفرق بين يعني ما أصابه وبين المأمومة. ونفس الشيء في الجروح اللي هي غير الجائفة في غير الرأس والوجه، الجروح غير الجائفة في غير الرأس والوجه يمكن أيضا أن يقتص موضحة ويأخذ الزيادة، يعني إذا أصيب بجرح هشم عظام اليد، يعني جرح جلد يده أو ذراع جلد الساعد أو العضد أو الفخذ أو فكشف العظام، وبعد ما كشف العظام هشمها أو نقلها أو كذا، فهو ممكن يقتص موضحة لغاية إسناد شف العظام، يأخذ تعويضا عن الفرق بينهم وبين الأصل. هذا ما يتعلق بالقصاص في الجروح. بالنسبة للقصاص في أخذ المال، يعني وهنا يتكلم على من يعتدي عليه بأخذ ماله، هل يجوز للمعتدى عليه أن يأخذ حقه بنفسه إذا ظفر به؟ قال للعلماء في هذه المسألة أكثر من رأي، وقد رجح القرطبي الجواز، فقال والصحيح جواز ذلك كيفما توصل إلى أخذ حقه ما لم يعد سارقا، وهو مذهب الشافعي، وحكاه الداودي عن مالك، وقال به ابن المنذر واختاره ابن العربي، وأن ذلك ليس خيانة. هذه مسألة يقال لها مسألة الظفر، إن هو من ظفر يعني أو في مسألة اللي هي يعني من ظفر بمتاعي عند غيره، وفي مسألة من اعتدي عليه في مال وظفر بمال مماثل لمال ليس ماله بعينه ولكن تشمل يعني مسألة يعني لم يظفر بمال بعين ولكن ظفر بمال مماثل لماله، فهل له أن يأخذ مثل ما أخذ منه؟ فهؤلاء الفقهاء قالوا بجواز ذلك، وقالوا إنه ليس خيانة وإنما هو وصول إلى حق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وأخذ الحق من الظالم نصر له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنها، امرأة أبي سفيان رضي الله عنه، لما قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علم، فهل علي جناح يعني إثم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف. فأباح لها الأخذ عليه الصلاة والسلام، فأباح لها الأخذ وألا تأخذ إلا القدر الذي يجب لها، وهذا كله ثابت في الصحيح. وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قاطع في موضع الخلاف. في مسألة الوقت إذا ظفر بمتاعه بعين الشخص، استولى على شيء من متاعك ووجدته بعينه عند هذا الشخص، فكثير من الأئمة والفقهاء قال: لك أن تأخذه بغير علمه، ولك أن تأخذه استطعت الوصول إليه واسترداده، فيجوز لك ذلك لأنه استبداد الحق. وهنا كذلك لو اعتدى عليك وأخذ مالك مالا من مالك ووجدت مالا مماثلا له، فلك أيضا أن تأخذ ما يماثل من ذلك. قال: واختلفوا إذا ظفر بمال له من غير جنس ماله، فقيل: لا يأخذ إلا بحكم فاكر. إذا مال يعني مثلا أخذ منه مثلا تمر ووجد عنده دقيقا مثلا دقيق قرض ولا كذا بقيمة التمر الذي أخذ منه، لكن لم يجد يعني مثلا مش هيعطي الصاع تمر مقابل صاع تمر، وإنما من جنس آخر. فمن الفقهاء من قال: لا يأخذ إلا بحكم الحاكم، لابد من أن يقضي له القاضي لأن هذا مماثل لحقه، حتى لا يتعدى ويأخذ ويقدر هو يعني يقوم ماله بشيء أكثر من قيمة. وللشافعي قولان أصحهما: الأخذ قياسا على ما لو ظفر له من جنس ماله، والقول الثاني: لا يأخذ لأنه خلاف الجنس. ومنهم من قال: يتحرى قيمة ما له عليه ويأخذ مقدار ذلك، وهذا هو الصحيح لما بيناه بالتأمير. الله أعلم. نتوقفنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى يتحرى قيمة ما له عليه. يعني في قيل انه يتحرى قيمة ويأخذ ما يساوي قيمة ما أخذ منه.